يلي ست الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين امانة يا رسول الانسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 20 من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. الله يحفظك. بك ربنا فيك الدكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن عمير عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي 12 غزوة. وحوله: حدثنا علي، حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. نعم، تفضل فضلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في بيان كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، بيّن الإمام البخاري من خلال ما نقله من كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، في قوله، فعله، في تقريره، من خلال ما رأه الصحابة، ومن منظور كل عين رأت النبي عليه الصلاة والسلام. العين دي بمثابة عدسة بتنقل إيه؟ كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فأحيانا الإمام البخاري دوره في تكبير الحدث، نعم، أو في النظر إليه بصورة كلية. فهو في الركن الأول من أركان الإسلام بعد الشهادتين اللي هي الصلاة، نعم، بيجيب كل ما يتعلق بالصلاة، الصلوات الخمس، مشروعيتها، الصلوات الخاصة اللي هي أفرد لها أبوابا زي صلاة الجمعة، صلاة العيدين، الصلوات اللي زي كده، فصلاة السفر، الصلاة إمتى تقصر في مسألة الحالة المرضية أو حالة السفر، أمور كثيرة بيحاول الإمام البخاري رحمه الله أن ينقلها بالتمام والكمال كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان الحال في مجتمع النبوة. نعم. إزاي تصل الأمة الإسلامية وتفضل ثابتة إلى قيام الساعة. نعم. فدور الإمام البخاري في اختيار الأحاديث أعلاها من ناحية السند والقوة و الرؤية الواضحة التي تقدر تشوف منها الحدث. فمن ضمن هذه الكتب اللي أوردها في الصلاة كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. الصلاة في بقولك فين؟ في مسجد. في مسجد مكة وإيه؟ والمدينة. بيتكلم على الصلاة وفضلها في مكة والمدينة، في مسجد مكة والمدينة. نعم. فذكر بابا، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن عمير عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أربعا، يعني 4 مرات، قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيقوله، لانه هيحول السند ويقول لك ايه برضه اهو. وحدثنا لما حول السند حدثنا علي عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره. عن ايه؟ عن ابي هريره. عن ابي هريره. طبعا احنا قلنا بالنسبه للاسماء احيانا الامام البخاري بيختصر الاسم فيذكر اول اسم انه معروف بين المحدثين في وقتها. نعم. واللي عايز يعرف بقى التفاصيل في كل اسم ورد في كل راوي الان فيرجع بقى للمتخصصين او الكتب المتخصصه اللي يقدر يعني او شراح البخاري في تفاصيل كامله عن كل راوي وفي ما يتعلق باسم كل راوي. نعم. لكن هو معروف عندنا معرفه يعني تكاد تعجز اصحاب الكتب الاخرى اللي نسبت اليهم من اليهود او من النصارى. نعم. يعني بتقول لي مثلا قزعة، من قزعة ده؟ قزعة هو اسمه ايه؟ معروف بان هو ايه؟ قزعة. ف اسمه قزعة بن يحيى ابن الاسود البصري مولى زياد. ها؟ نقول كمان عايز التفاصيل، التفاصيل الدقيقة ناخد فيها محاضرة. نعم. او محاضرتين عشان قزعة ده بس. واحد من علماء الحديث ومن رواة الحديث روى هذا الحديث. انما تقول لي مثلا مرقس مين؟ لوقا مين؟ بقابلني بقى لو عرفت حاجه. نعم. فده الفرق اللي بنوضحه. فهنا روى الحديث من شاهد لابي سعيد وشاهد لمين؟ لابي هريره. الاثنين يروياني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. نعم. يبقى الواحد يمشي ويهيئ نفسه للسفر علشان يصلي فين؟ في المسجد اللي ذكره النبي عليه السلام. نعم. المسجد الحرام في مكة، المسجد النبوي في المدينة. نعم. المسجد الأقصى في فلسطين في القدس. يبقى دلوقتي المسجد الأقصى والمسجد النبي عليه السلام والمسجد الحرام هي بس اللي تشد لها الرحال. تشد الرحال يعني ايه؟ يعني يتهيأ فيها للسفر ركوبة خاصة ومسافة طويلة هيقطعها ومشوار كبير هيروح هناك علشان يصلي في هذه المساجد. هذه لا تشد لها الرحال. إنما المساجد التانية ما ينفعش. الرسول خصص المساجد دي. فواحد بقى يقول لك ايه، انا هشد الرحال عشان اروح اصلي في مسجد البدوي. ليه بقى ان شاء الله؟ الصلاه عند البدوي توديك فين؟ فهو يخلط بين امرين، خلي بالك من النقطه دي. نعم. الرسول قال لا تشد الرحال الا تات مساجد. يقول لك انا رايح ازور الميت يا اخي. وزياره الموتى حرام. طب الموتى عندك جنبك في البلد روح زوره. لا، هو عايز يروح للبدوي. اصل ابن اخته. اضحك الله سنك. شوف يا باشا. نعم. مساله ان هو عايز يروح يزور القبر ويشد الرحال عشان يزور القبر ده منهي عنه. لم يرد في الشرع. نعم. نقول زور القبور. يقول لك قبور، انا رايح ازور قبر. هو رايح يزور القبر ولا رايح المسجد؟ رايح المسجد. فهي القضية كلها في التدليس، لأن القبر يجوز زيارته. فيستخدم جواز زيارة القبر عشان تذكر الموت يجيز بها هذا الشيخ المضلل وشيوخ الضلال اللي ما لهمش حصرة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كثرة ما فتنوا وفتنوا الناس في جواز شد الرحال الى المسجد المنهي عنه في الشرع. نعم. شايف اللعبة؟ يبقى لا تشد الرحال للبدوي ولا للحسين ولا الشافعي ولا الشاذلي ولا الدسوقي ولا اي حد من الناس دي خالص. ليه؟ هو الرسول قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى. يبقى اللي هيدلس على الناس نقول له استنى، تدليسك ده عليك. تدليس عليك. نعم. تعرف اللي بيحصل عند البدوي، وعارف عبودية البدوي والاستغاثة بالبدوي والركوع والسجود أمام هذه القبور وأمور يندى لها الجبين، ما كان يفعلها المشركون في أيام الجاهلية. نعم. لا لله ولا للعزة، يفعلونها أمام قبر البدوي وقدام قبر الحسين وغير ذلك، زعموا أن الحسين أو مش الحسين مش موجود في مصر. نعم. فهذا الحديث واضح طبعا، عشان كده ما يعرفوش يتصرفوا مع الإمام البخاري. طيب، هل تشد الرحال بصفة مخصوصة إلى القبر؟ لا. يعني ينفع أقول أنا سأشد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب الحديث بيقول لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد ولا لثلاث قبور. ثلاث مساجد، يبقى النية المعقودة أن تشد الرحال إلى المسجد النبوي مش إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، عليه الصلاة والسلام. لو شد الرحل لزيارة قبر النبي خالف. فقال ابن تيمية بيقول ما ينفعش واحد يزور النبي عليه الصلاة والسلام، وده شناعة في القول ومش عارف ايه وكلام من ابدا. ابن تيمية ما قالش ما تزورش النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في نيتك المعقودة انك انت رايح عشان تشد الرحال الى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تروح مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زور النبي، زور البقيع، اخبرك ازاي، زور شهداء احد، ما فيش اشكال ولا حاجة. انما شد الرحال لزيارة قبر النبي ما فيش عليها دليل. انت هتبتدع وتألف وتدلس على الناس ليه؟ نعم. والحاجة التانية كمان، الرسول لما قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، كان الرسول عارف ان قبره هيبقى في بيته، ده هو لسه حي. نعم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهو قال لهم إن الأنبياء يدفنوا حيث إيه؟ ماتوا. طب هو كان حيموت ويدفن في غرفة عائشة؟ كان عارف الكلام ده قبل ما يحصل؟ لا، احتمال يكون مات في حتة تانية أو في الجهاد أو ما شابه ذلك. الأمر ما كانش حد يطلع عليه ولا يعرف، ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف، ما يعرفش إلا بوحي. فهنا المسألة إن التدليس في التقديس اللي يخرج عن الحد حتى نقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى وحذرنا منه عليه السلام وهو بيموت. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا الكلام واضح، أهل التوحيد عارفينه كويس. نعم. فالشاهد هنا طبعا فضل الصلاة في مكة والمدينة على اعتبار ان كنت شد اليها الرحال طلبا لهذا الفضل. نعم. نعم. المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبد الله الاغر عن ابي عبد الله الاغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه. نعم. إلا المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام له ثواب كبير جدا. نعم. ورد في بعض الروايات، ربما لا تكون على شرط الإمام البخاري، إن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. مئة ألف الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. صلاة. بس زي ما بقول لك الإمام البخاري بيذكر من الأحاديث ما كان على شرطه، لأن رجل شرط على نفسه شرط في نظام الحديث وفي السند، ما اتصل سنده بنقل عدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، ده وصف الحديث الصحيح بعد استقرار علماء الحديث وبعد استقرار هذا العلم في ضبط الحديث الصحيح. نعم. البخاري شرط المعاصرة وثبوت اللقاء بين كل شيخ وتلامذته. نعم. الشيخ والراوي اللي فوق. تلميذ والشيخ لازم يكون في كل طبقات الايه؟ السلف. المعاصرة وثبوت الايه؟ اللقاء. اللقاء. نعم. هو ده اللي خلى الإمام البخاري يقول لك ده على شرطي وده مش على شرطي. على أساس إن ده إيه حاجة قوية جدا في من ناحية صحة الحديث. عشان ما حدش يجي يتكلم على البخاري بعد كده. نعم. أنت فاهم إزاي؟ لكن هل يعني ذلك إن بقية الأحاديث مش صحيحة؟ لا صحيحة. فاللي على شرطه جاء به قال حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواء إلى المسجد الإيه الحرام. نعم. باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. نعم. هذا الحديث يدل على الصلاة في مسجد إيه؟ قباء وباب. نعم. مسجد قباء وما فيه من فضل. نعم. بس الرسول لما ذكر شد الرحال لم يذكر مسجد إيه؟ قباء. لأن مسجد قباء على اعتبار هو أول مسجد أسس على التقوى، أول ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه فكان مسجد قباء. ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، لأنه زي ما قلت لك صلاة الضحى في ناس شافوا النبي عليه الصلاة والسلام بيصليها ووصى أبا هريرة بأن يصليها، وبعض الناس ما شافوش بيصليها. نعم. فكل واحد على حسب إيه ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والأمر فيه سعة. فكان ابن عمر لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم بمكة، يجي مكة يعني، فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام. نعم. بيعتبرهم صلاة إيه؟ ضحى. مع إن أصلا دي من السنة المعهودة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خلف الإيه؟ المقام. نعم. ويوم يأتي مسجد قباء، وده الشاهد، فإنه كان يأتيه كل سبت لما كان في المدينة يعني. نعم. فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. طيب هو أصلا اللي بيدخل المسجد في الغالب بيصلي تحت المسجد. نعم. فممكن يبدأ بصلاة الضحى فيه، يعني هو هيدخل المسجد في وقت الضحى وخارج فبيصلي صلاة الضحى. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، يعني كان يجي المسجد قباء راكب أو إيه ماشي. أو ماشي، ومش جاي بس للمسجد، هو جاي للإيه لمن حول المسجد. يعني الرسول مثلا يزورهم يطمن عليهم شوف الوضع إيه، الإمام اللي كان بيصلي هناك ومصر على إن يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، وقال يا رسول الله إن أحبها وقال له حبك إياها أدخلك الجنة وغير ذلك، هو أمور بتحصل، فالرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم يزورهم ويزور المسجد راكبا وإيه وماشيا. نعم. قال وكان يقول إنما عبد الله بن عمر إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يصلي تطوع زي ما هو عايز، غير ألا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. نعم. اللي هو بعد صلاة الصبح يعني حتى تطلع الشمس، يجي وقت الضحى يعني اللي هي بتطلع الشمس بين قرني شيطان زي ما وضحنا يعني ايه بين قرني شيطان. عند الغروب نفس الكلام. نعم. بعد العصر يعني. باب من أتى مسجد قباء كل سبت. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. نعم. كان عبد الله رضي الله عنه يفعله. طبعا هنا اتيان النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك، وبقول انا اقلد ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيجي كل سبت. نعم. ممكن كل سبت على اعتبار ان زي ما اقول لك ان المنطقه هناك تحتاج النبي صلى الله عليه وسلم كما يذهب الى اماكن كثيره بناء على رغبه الناس، فلعلهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجي لهم في وقت مخصوص فحدد لهم اليوم دي على اساس يروح في مسجد قباء يصلي بالناس مشاكل الناس ما يتعلق بالأحداث اللي هناك، أنه مش بس الإتيان لمسجد قباء على وجه الخصوص، لا في كل مجتمعات الأمر أن كل أسبوع يتفقده. نعم. باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. زاد بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. نعم عليه الصلاة والسلام. كلمة إتيان المسجد ماشيا مسجد قباء وراكبا، المسافة بين مسجد المدينة ومسجد قباء حوالي ميلين ثلاثة تقريبا، دول طبعا مسألة ان الواحد يروحهم ماشي بتبقى صعبة شوية يعني ما يكون ما فيش زحمة ولا حاجة، فهي هتاخد بالسيارة خمس دقايق ولا حاجة. نعم. أو عشر دقايق كتير، لكن لو في دلوقتي أيام الزحمة قباء الطالع وقباء النازل الشارع اللي هناك فممكن الشارع ياخد له نص ساعة أو ساعة لما توصل بالعربية يعني. نعم. فلو واحد ماشي على رجله ممكن يسبق العربية بسبب الزحمة. صحيح. لكن الأمور دلوقتي الحمد لله ميسرة في الإتيان لمسجد قباء. نعم. باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم عليه الصلاة والسلام. لاحظ الحديث هنا عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول أو يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين إيه؟ بيتي ومنبري ولا قبري؟ ما بين بيتي ومنبري. وما بين قبري ومنبري اشتهر بين الناس ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. طبعا لا يتصور ان الرسول يبقى حي بيكلمه ويقول له ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، لان الناس هتقول له طب وده قبرك فين؟ هيبقى فين القبر ده؟ في الشرق ولا في الغرب ولا فين؟ يبقى الحديث ده اصلا هيبقى باطل. اللي هيقول لك ما بين ايه؟ قبري ومنبري. قبري ومنبري، وفي الغالب بيكتبوها كده. ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لما ترجع للسنة قدام عينينا هي واللي نقله الامام البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، فبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان في الشرق من المسجد. نعم. اللي هو موجود الآن تحت القبة الخضراء، اللي تحت القبة الخضراء ده بيت النبي عليه الصلاة والسلام. في كل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل بقى عددهم يكونوا تسعة أو أكثر وكلهم قاعدين فين؟ في هذه المنطقة. نعم. يا عم تقول مثلا الغرفة هتبقى قد ايه؟ 3 متر في 3 متر. نفس المسافة اللي هي موجودة دلوقتي، اللي هي بقى المقصورة الشريفة اللي جواها حجرات النبي عليه الصلاة. نعم. وليس فيها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفون فين؟ في حجرة عائشة. خلفي منه تجاه القبلة أبو بكر الصديق. نعم. وخلفي من أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب. الثلاثة هم اللي موجودين دلوقتي عند الفتحات المعروفة عند الوقوف للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. نعم. دي موجودة هنا. فالرسول بيقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومنبري على حوض. طيب واحد يقول لك ايه؟ روضة من رياض الجنة؟ ده احنا بنروح هناك بيبقى المساحة اللي موجودة في المسجد مفروشة مكت صحيح ومكيفة وحلوة تمام، بس ما روضة ازاي يعني؟ ازاي ان ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من ايه؟ من رياض من رياض الجنة. الجنة. ده بقياس الأولى. نعم. يعني وجودك في هذا المكان هو وجودك يوم القيامة في روضة من رياض الايه؟ الجنة، بين حوض النبي صلى الله عليه وسلم وبين مسكنه صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني انت شوف ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، بقول لك ومنبري على حوض، حوض النبي عليه السلام اللي هو نهر جاري إن أعطيناك الكوثر. نعم. يصب في هذا الحوض بحيث الناس تشرب منه يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوم القيامة في أمر غيبي ما نعرفش كيفيته. فالأمور الغيبية الكيفية فيها ما نعرفهاش. موجودة كيفية. نعم. بس لما تروح هناك تبقى تشوفها. انما دلوقتي ما نعرفهاش، ما اعرفش اوصفها لك يعني. اللي هيشربوا منه او الماء اللي موجود في ربنا يجعلنا منهم ان شاء الله عز وجل ونشرب من يد النبي عليه السلام من هذا الحوض. كما بين المنبر وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم المكان ده مكان مبارك فيه صلاة وفيه إيمان لمن يصلي لكثرة ما فيه من صلاة وإيمان وأشياء من هذا القبيل ترفع أجر الإنسان بحيث ينال الأجر الموضوع في الآخرة. نعم. لما بين حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره في الإيه؟ في الجنة. كيف يكون ذلك في الغيب ما نعرفش، لكن بعض الناس بيقول لك إزاي يعني ده لا تقاس بقياس تمثيلي ولا قياس شمولي، إنه ده سبب الكارثة. نعم. ان يجي يطبق المسافه، يقول لك يعني المسافه بين الحوض وبين البيت اللي هي هناك ما تجيش حوالي مثلا 20 او 30 متر، هي دي اللي هتسع الناس كلها، ويبدا ياخد المقاييس الدنيويه يطبقها على عالم الايه؟ الغيب. نعم. عشان يكذب بما جاء في كتاب الله وفي سنه الرسول. لا، دول اسمه قياس الاولى. فالعريض القفا مش قادر يميز، هنقول له ايه بقى؟ خد بالك ازاي؟ هو بس هياخد ده محمل او مأخذ علشان يطعم في البخاري وخلاص، لك ده مش كلام النبي عليه السلام. ازاي الكلام ده؟ الكلام ده كله اللي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وازاي وما ازاي؟ وهو لان انت قاعد تقيس على مقياس متري وماسك متر وطوله 50 متر ولا حاجة، المتر كده قاعد بيشد فيه وقاعد بيحسب هو وايه واللي بيشغله نجيب سورس ولا غيره، قاعدين بيمسكنا صباح بيسوا الروضه يا ابني. روح بيسوا حته ثانيه. نعم. ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الايه؟ الجنه. ومنبري على حوضي. نعم. نعم. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. أيضا هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ده برضو شاهد. لاحظ هنا ان اللي قاله ابو هريرة عن النبي عليه السلام هو اللي قاله مين؟ عبد الله بن زيد المازني. نعم. رضي الله عنه. الرسول بيقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. طب هو قال ومنبري على حوضي الحديث اللي فات، ما زودش كلمة ومنبري على ايه؟ على حوضي. على حوضي. قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الايه؟ الجنة. طيب الزيادة اللي جت في كلام ابي هريرة هل ده معناه ان التاني ما هو صحيح؟ او الزياده اللي جت عند ابو هريره غلط، لا احنا بنجمع الاثنين، بس واحد شاف مشهد والتاني شاف مشهد وسمع كلام، وهنا سمع كلام فيه زياده، او ده الاثنين سمعهم بس ده لما قال الحته المختصره وساب التاني. يبقى نجمع كله، وحوضي ومنبري على ايه؟ على حوضي. فطبعا احنا وضحنا القصد من ذلك، فضل هذا المكان وفضل الصلاة في المسجد النبوي، يعني هو ده القصد في الصلاة في مكة وفي المدينة، او مسجد مكة ومسجد المدينة، على اعتبار ان الصلاة في مسجد المدينة انه يصلي فين؟ في الروضة. ولذلك بتلاقي الناس تتسابق على الصلاة في الروضة، والنساء بيفضلهم وقت علشان يدخلوا يصلوا فين؟ في الروضة. نعم. لان فضل الصلاة في المسجد نفسه، اولا ان الصلاة فيها بألف، الحاجة الثانية في الروضة ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره. ولاحظ اشمعنى تخصيص المكان ده؟ لان هي دي اللي فيها اغلب تنقلات النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فحائط البيت فاصل بين المسجد وبين البيت، يعني حائط البيت نفسه هو حائط المسجد لازق فيه، فالرسول بيخرج خطوتين يبقى قدام المنبر في القبلة، بيخرج خطوتين يبقى فين؟ على المنبر. فالتنقلات بتاع النبي عليه السلام كلها كانت كلها محل للخير ونزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هو الحائط اللي كان قدام الروضة على طول فيما يوازي المنبر القديم، مش الحائط اللي موجود دلوقتي اللي بيصلي فيه الإمام دلوقتي، لا الحائط اللي هو بتاع إيه؟ أيام النبي عليه السلام، الموازي المنبر اللي كان بيقف عليه النبي عليه السلام. ما هو ده اللي تعرض فيه الجنة وعرض فيه النار. ما هو ده اللي كان أغلب وخيار الصحابة يجتمعون فيه. يعني يعتبر هذا المكان فيه من أسباب الهداية ما لا يحصيه إلا الله. نعم. وبعدين لاحظ كمان، إذا كانت التوراة حفظت فين؟ في بيت المقدس، جابوها كلها وحطوها في ألواح، والألواح فضلت في ما يسمى عندهم بقدس الأقداس، وفضلت محفوظة في المسجد الأقصى. نعم. توراة عشان نزل كلام ربنا فيه. فالوحي اللي نزل في المدينة كان سبب من الأسباب في أن يكون هذا المكان له فضل عند الله تبارك وتعالى بألف صلاة. والوحي اللي نزل في مكة ومكانة مكة ومبعث النبي عليه الصلاة والسلام من مكة جعل مسجد مكة قبلة والصلاة فيها 100,000 صلاة. والوحي اللي نزل فين؟ في المسجد الأقصى، أو الوحي اللي كان موجود ومحفوظ في المسجد الأقصى فيه التوراة وكتب الأنبياء اللي ضاعت واختفت. نعم. عند الخراب البابلي، يعني دي فضلت المقدسة المسجد الأقصى على اعتبار ان الصلاة فيه 500 ايه؟ صلاة. نعم. فعلة التفضيل في هذه المساجد نزول الوحي فيها. نزول ايه؟ الوحي فيها في الأغلب. ما الوحي نزل في أماكن كتير، بس دي المكان اللي كان بينزل فيه الوحي على النبي عليه السلام، يا إما في البيت، يا إما عند المنبر. نعم. يا إما في الصلاة، يا إما غير ذلك. كل الكلام ده هو السنة تقريبا أغلبها اتخد من مكان هذا المصلى، الروضة اللي في مسجد النبي عليه السلام. نعم. عليه الصلاة والسلام. وإحنا بننقل الحديث من إنه من المسجد، من الرسول كان في البيت خرج المسجد وقف واستنى، دخل النبي عليه السلام اغتسل وخرج، حد عطله، واحد وقف كذا، كل الأحداث اللي حصلت وإحنا بننقلها من صحيح البخاري كلها على حياة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المنطقة. نعم. فكان لها فضل كبير جدا جدا عند الله عز وجل. نعم. باب مسجد بيت المقدس. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني، قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومي الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. نعم. عليه الصلاة والسلام باب مسجد بيت المقدس، هو طبعا أتى بالحديث من أجل كلمة معينة وشاهد معين في داخل إيه الحديث يناسب الباب، باب مسجد بيت الإيه المقدس. روى الحديث حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري يحدث بأربع، يعني بأربع كلمات عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأعجبنني وأنقنني. أعجبني اتبسطت منه، وأنقنني يعني فرحوني وأسعدوني. جاء من النقاء يعني والفرحة والسرور، ويعني الواحد كده مبسوط بهم الكلمات دي. قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم. يبقى ما تمشيش إلا ومعها إيه المحرم بتاعها. ولا صوم في يومي الفطر والأضحى. يومين، يوم العيد الفطر ويوم عيد الأضحى ما يصومش فيهم الشخص تطوعا يعني. طيب ولا صلاة بعد صلاتين اللي هم بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر، يعني بعد صلاة العصر حتى تغرب. صليت الصبح صليت العصر ما صليش بعدهم لغاية ما الشمس ترتفع اللي هو وقت صلاة العيد بداية الضحى، قبل كده من بعد الصبح لغاية وقتها إلا المفروضة بقى طبعا اللي مضطر لها أن الإنسان ما صليش تطوع. احنا قلنا علشان الرسول بين ان الشيطان بيشوف قرن الشمس فيجي بقرونه يقف تبقى الشمس بين قرنيه كأنه الذي يخرجها فيسجدون له ويعبدونه. من هنا طلعت عبادة الشمس وعبادة الأصنام أو الصورة دايما اللي موجودة في قرنين كده ومحطوط فيها ايه قرص الشمس. دي صورة شيطان تمثلت في الأصنام فيعملها عند زور قرص الشمس في المشرق او قرص الشمس في المغرب اللي هي بعد العصر وبعد الايه لما تكون الشمس فيها الى الحمار يعني. حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى ايه تغرب. ولا تشد الرحال الا الى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدي صلى الله عليه وسلم. فهنا باب مسجد بيت المقدس على ان بيت المقدس له افضلية. واحنا قلنا الافضلية هنا مرتبطة بايه بموضوع ارتباط الوحي بهذه الاماكن في نزوله. فنزل في المسجد الحرام قبل كده ايام موسى عليه السلام والانبياء، نزل في المسجد الاقصى، ان اغلب الوحي كله في فرع اسحاق كله نزل في هذا المكان يعني على الانبياء. بالإضافة إلى التوراة اللي نزلت في سيناء نقل موسى عليه السلام في التابوت واستقرت في بيت المقدس حتى عصر سليمان. لكن لما تيجي تتكلم على كتب الأنبياء زي مزامير داود أو الزبور اللي أعطاه الله عز وجل لداود عليه السلام أو ما أعطاه الله عز وجل ل سليمان أو ما أعطاه الله تبارك وتعالى لعيسى عليه السلام أو ما أنزله على زكريا أو كل وحي أو يحيى، كل ده كله كان موجود فين في بيت المقدس. والحمد لله أن هذه الأماكن عظمها الإسلام مع أن الوحي فقد عندهم. يعني كتابهم اللي فيه الوحي راح ما عادش موجود منه حاجة. إنما المكان نفسه المسجد الأقصى له فضل والصلاة فيه ب500 زي ما بين كلام النبي عليه السلام أو بين النبي عليه السلام في كلامه اللي نقله عنه الإمام البخاري. طبعا في أحاديث كثيرة في فضل المساجد الثلاثة ليست على شرط مين البخاري، لكن موجودة تلاقي عند مسلم تلاقي عند إيه كتب السنة الأخرى وهي صحيحة تبين هذه المنزلة. إنما البخاري دايما بيلتزم بحاجات معينة لأن دي الموافقة لمنهجه وشرطه، وده منهج علمي عالي. ان الواحد يقول منهج علمي يلتزم به ولا يحيد عنه، حتى لو في حاجة نفسه يجيبها تخدم الموضوع بس مش قادر علشان المنهج الايه اللي التزم به، لانه اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. نعم. ابواب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة اذا كان من امر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع ابو اسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها، ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الايسر الا ان يحك جلدا او يصلح ثوبا. نعم، هنا برضو من ضمن اللي اورده الامام البخاري، نعم، ابواب العمل فين؟ في الصلاة. معروف ان الصلاة لها هيئة مخصوصة ووضع مخصوص، ومعروف السنن المتعلقة بالصلاة في وضع اليد مثلا اليمنى على اليسرى على الصدر، مسألة التكبير ورفع اليد، وضع اليد مثلا على الركبة، مسألة تحريك اليد في الصلاة عند التشهد وتحريك الأصابع، أمور معروفة، بس دي كلها بالسنة. لكن ما يقصده الإمام البخاري لو إن الإنسان فعل فعلا أو عمل عملا داخل الصلاة مش من الإيه المعروف المتبع في السنة، فحكمه إيه؟ فخص لذلك، يعني شوف حتى لغاية فين. افرض طرقت حركة، أنا ما مش يعني واحد مثلا عنده هرشة في دماغه فمد إيده هرش دماغه ملك إزاي نزل منه بصاق او حاجه زي كده، او مخاط، او عنده برد فجاب منديل ونشف نفسه او حاول يدفع الاذى عن ايه؟ عن نفسه. نعم. امور من هذا القبيل. واحد مثلا شايف قدام منه حاجه ولا كده، ف او ابنه الصغير جه شغله يتصرف معاه ازاي؟ فعمل ابواب خاصه بهذه القضيه. ابواب العمل فين؟ في الصلاة. في الصلاة. أبواب العمل في الصلاة. وخص بابا سماه أو أول باب استعانة، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. نعم. إن الإيد نفسه يستعين بإيده في أشياء إذا كان ده من ضمن أمر الصلاة. حاجة تتعلق بالجسد أو ما شابه ذلك. يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء، طالما الأمر ده من أمر الإيه؟ الصلاة. يعني إيه؟ مثلا يعني واحد بضرب مثلا، ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة. القلنسوة اللي وضعها في الصلاة أو رفعها، يعني واحد نزلت منه فعبدلها، طيب واحد حطه، أخد بالك إزاي؟ ما ده كله متعلق بالجسد. حاجة مثلا اتكشفت فبيحاول إن هو يسترها، أخد بالك إزاي؟ أمور من هذا القبيل، دي كلها من باب العمل فين؟ في الصلاة. الصلاة. لأن هو مش قصده العبث. يعني من أمور، يعني إذا الأمر بيحترز بيه بس من يبقى أمر بس القصد منه العبث. تعرف زي الأطفال كده اللي ما هوش قادر يعني يستوعب كل ما جاء في موضوع الصلاة، فواقف يصلي وصابه وكل حاجة يعني، بس يبقى قاعد يبص يمين يبص شمال يبص على أبوه يبص مش عارف إيه، معاه لعبة طلعها وقاعد يلعب فيه، أخد بالك؟ ساعة ما يجي الركوع يقوم راكع، وساعة ما يجي السجود يقوم ساكت. اللي بيعمل ده اسمه عبث. عبث فين؟ في الصلاة. بس هو عشان طفل يعني مرفوع عنه القلم ما فيش مؤاخذة، إنما لما يكون راجل كبير هيفرق مثلا الحركة بإن مثلا وقع منه ألم، الألم اللي وقع ده ممكن يوسخ المكان بالحبر بتاعه، فحاول إن هو يمنعه أو حاول إن يحطه في جنب هو في الصلاة. الفعل ده باب العمل فين؟ في الصلاة. بس ما يأثرش في ايه؟ في صلاتي، لانه مش عبث. نعم. قال يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. زي تحويل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الرداء في الصلاة، ما ده من العمل بالصلاة. نعم. خد بالك ازاي؟ القلنسوة يعني حاجة زي العمامة أو شيء من هذا القبيل، أو ما يوازيها فيما يتعلق بما يضع الرجل على رأسه من عمامته أو ما شابه ذلك. نعم. وأيضا بيقول لك ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه، وضع كفه الأيمن على رسغ الايه الأيسر، المفصل اللي بين الساعد وبين الايه الكف، إلا أن يحك جلدا أو يصلح ايه ثوبا. نعم، يعني لما يكون مثلا في حاجة محتاجة إلى حكة أو هرشة أو ما شابه ذلك، الكلام ده كله برضو ما يأثرش في الصلاة، فده من أبواب العمل الجائزة في الصلاة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم، هذا الحديث عليه الصلاة والسلام، الحديث دوت أورده الإمام البخاري من حديث ابن عباس وتقدم قبل كده. نعم، والشاهد منه العمل في الصلاة. العمل فين؟ في الصلاة. ان ابن عباس كان واقف على اليسار فالرسول مد ايده كده من وراء وخده من ودنه او من جذبه يعني، واشار اليه انه يجي ايه ناحية اليمين. نعم، طب الحركة اللي عملها النبي عليه الصلاة والسلام دي هل دي تؤثر في الصلاة؟ قد انت شفته وعمل الحركة، واحنا لما نعمل حركة زي كده ما هتأثرش في حاجة. نعم، زي ايه مثلا؟ انت شفت مثلا واحد جنبك بعيد شوي فقمت جايبه جنبك، يعني الصح عشان ينضبط الصف يبقى القدم في القدم والمنكب في المنكب، فهو بعيد عنك او فانت بتجيبه جنبك شوي. طيب استجاب لك خير وبركة، زقك كده وقال ايه بعد الصلاة فهم. لكن لو انت جذبته جنبك او مثلا لقيت ان قدام منك في الصف اللي قبله فرجة، نعم، تقدر تتحرك خطوة تقف فيه ما فيش اشكال ولا حاجة. او واحد مثلا انت وقت جنبه بتصلم الصلاة جماعة زي ما حصل من عباس على اليمين، فجيه واحد وقف جنبه فالامام واقف مش عارف فانت او مش واخد باله فانت ايه حطيت ايدك عليه كده بتدفع ودفع خفيفة عشان يتقدم ايه قدامه، يبقى تعمل صف وراه. نعم، ما فيش حاجه، ده من باب العمل في الصلاه ما فيش اي مشكله فيه. المهم الحديث طبعا فيما يتعلق بالكلام اللي ورد فيه بيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه بات عند ميمونه ام المؤمنين اللي هي خالته يعني. نعم، بيقول فاضطجعت على عرض الوساده واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم وميمونة نايمين بالطول وهو نايم بالعرض. نعم، على أساس الوسادة تاخدهم الاثنين. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، هو مش متأكد أو يعني لأنك جوعتنا يعني. نعم، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة إيه آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة، الشن اللي هو إيه إربة يعني قديمة فيها إيه ماء، فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. فعبد الله بن عباس بيقول فقمت فصنعت مثل ما صنع، يعني هو بعد ما رسول وقف هو قام عمل زي ما رسول عمل كده وتوضأ وجه وقف جنب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، هو جاء جنبه الأيسر، فوضع رسول الله صلى يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها بشدة بلفة كده على أساس أنه يجري ناحية اليمين. فعبد الله بن عباس فعلا وقف على اليمين فبيحكي، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. النبي عليه الصلاة والسلام صلى هذه الركعات وبعد كده صلى الايه الوتر. ثم اضطجع حتى جاء الايه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، يعني جاء المؤذن او جاء وقت الاذان والمؤذن اعلمه بالصلاة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح في جماعة مع المسلم. الشاهد طبعا ان هو بيقول ان حصلت حركة في الصلاة. ايه الحركة دي؟ ان خد من عباس من على اليسار حطه على الايه اليمين. على اليمين. فهذه الحركة في الصلاة لا تؤثر فين في الصلاة، باب او من ابواب العمل فين في الصلاة. هذا امر جائز ومعروف. الاحاديث طبعا اللي تقدمت كلها شاهدة لتوحيد العبادة على اعتبار ان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الدلالة والارشاد، الهداية الشرعية، الهداية التكليفية، احكام العبودية. اهدنا الصراط المستقيم. باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة. حدثنا ابن نمير، حدثنا ابن فضيل، حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. حدثنا ابن نمير، حدثنا إسحاق ابن منصور السلولي، حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم، هنا فيما يتعلق بالكلام أثناء الصلاة هو مشغول بالصلاة، فبقول احنا عبد الله بن مسعود اللي بيقول يعني كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا. الكلام ده قبل ما يروح الحبشة. رجعوا من الحبشة فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في الصلاة ايه شغلا، على اعتبار ان الكلام في الصلاة ما عادش زي الاول بقى ان احنا نرد عليه. الامر ده فيه احكام تتعلق بوضع الصلاة، إن في الصلاة إيه شغلا. هذا الحديث طبعا رواه الإمام البخاري وذكر فيه طبعا المتابعات أو الشواهد اللي هيذكرها عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. جزاك الله كل خير فدكتور. جزاك الله. بنجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا.